تختلف فتاواه ومواعظه وكلامه عن العالم الذي يحبس نفسه بين الجدران بين الكتب ثم هو يصدر الفتاوى او يعرف. وتأمل في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله او ابن القيم رحمه الله وفي سائر علماء عصره، لا ترى حتى في الفتاوى الفقهية على فتاوى هؤلاء العلماء الآخرين برغم علمهم، وأن بعضهم ذكروا أنه بلغ مبلغ الاجتهاد مثل علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبكي، وكان علي بن عبد الكافي رحمه الله من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية. لما تقرأ في كتاب الفتاوى فتاوى السبكي كلامه في الفقه تشعر بشيء من العنت وأنت تفهم حتى العبارات التي يصوغها. على المقابل تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كأنك تقرأ في حدود قصة لا تكاد تمل مطلقا، وفي شيخ الإسلام كثير الإسهام، يكون بيتكلم في الطلاق يطلع بقى للزكاة والصلاة والحج يضرب الأمثال، وأنت بتقرأ وهو يخوض بك واديا ويرتفع بك شرفا تشعر انك انت لا تمل مطلقا. شيخ الاسلام رجل عالم لابس الناس وخالط الناس وعرف ادواء الناس، فكان على كلامه من النور وعلى كلامه من البهاء ما لا تجدوه على كلام العالم اللي هو لم يكن مثله في مخالطة العرب. ابن الجوزي رحمه الله كما قلنا كان رجلا مشهورا جدا حتى ان الخليفة كان يصلي الجمعة عنده وكان يحضر دروسه، فهو يتكلم الان في هذا الخاطر عن اشكالية الذنوب. فاعلم ايها المسترشد انك وانت سائر في طريقك الى الله قد احتوشتك اعداء كلهم يطمع في ان تقارف الذنب، وكل عدو من هؤلاء الاعداء ينتظرك على مرحلة من الطريق. فقد خلقنا الانسان في كبد، ليس المقصود بالكبد كبد الحياة بل كبد الاستمرار على الهداية، استمرار والثبات على طريق الحق مع كثرة الاعداء الذين يناوشونك ويضعون العراقيل في طريقك وانت سائر الى الله سبحانه وتعالى. اول هؤلاء الشياطين ابليس الملعون الذي قال لله تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. المخلص اي الذي اخلصه الله لذاته لنفسه. طبعا الشيطان لابد ان يبدي العجز الكامل تجاه هذا النوع من البشر، لان هذا النوع من البشر انما يسيرون بعناية الله تبارك وتعالى. الصنف الذي يأتي بعد هؤلاء المخلصون، يعني عندنا مخلص وعندنا مخلص. المخلص هو من اخلصه الله لنفسه، والمخلص هو من اخلص نفسه لله. النوع الاول لا حيلة للشيطان عليه، كما قيل في بعض الاسرائيليات قيل لابليس اما احببت احدا من بني ادم، لان كل بني ادم اعداء ولا يتصور مطلقا ان عدو يحب عدوه ابدا. فقالوا له اما احببت احدا من بني ادم؟ قال نعم احببت موسى. قيل له ولما؟ قال لأن الله عز وجل قال له وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عنك، لأن الله عز وجل ألقى عليه المحبة فما يراه أحد إلا يحبه، كما يعني قال أبو هريرة وهذا في صحيح مسلم كانت أمي كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه ولم تكن آمنة، فكان يجتهد في دعوتها وكانت تأبى عليه، فضايقته في يوم من الأيام

قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وهذا دليل على أن المحب لا يعذب من يحب أبدا. اسمحوا لي بقى طالما وصلنا للمسألة أضع حاشية على هذا الكلام، وهذه الحاشية تتعلق بالحياة الزوجية. إن من يحب لا يعذب حبيبا. الرجل إذا كان يحب امرأته لا يعذبها، المرأة إذا كانت تحب زوجها لا تعذبه، إن هذا مناقض تمام المناقضة لميثاق الحب. الحب اللي هو معناه ألا يكون لك إرادة في مقابلة إرادة من تحب، بل ينفعل الإنسان لإرادة من يحب حتى لو كانت على خلاف إرادته. طبعا ده كله مربوط بالمعروف، وأن لا يتجاوز المرء حدود الله تبارك وتعالى. قال الشاعر وقد أجاز: اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. يعني المحب ما بيرفعش مناخيره، ده هو يرى الملوك كرامة. حتى كرامته يبقى ارتفع ميثاق الحب، لأن هذا السالك إلى الله عز وجل يهان في سبيل الله برغم أنه شريف وكريم وعزيز وصاحب منصب ومن أسرة قوية، ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله. أول ما يشعر بذاته يضعف وتتحول قدمه عن الطريق. أول ما يقول طيب لا إيه لتمد الإهانة دي، حد مش عارف مين يكلمني ويشتمني وبدير، وأنا ابن فلان وابن علان ومش عارف إيه وعندي كذا وكذا. أول ما يبتدي يستشعر المسألة دي واستشعر بقى نسبه واستشعر بقى ذاته والكلام ده، يبتدي يرد وتنحرف عن الطريق، بل تهون عليه ذاته في الله تبارك وتعالى. كما هانت على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الله عز وجل، حتى صار ارضعاه السوق يسبونه ويشتمونه ويضربونه بالحجاره، ومع ذلك هانت عليه نفسه في الله، وكان اشرف انسان في جزيره العرب، بل هو اشرف انسان على وجه الارض، ليس في جزيره العرب وحدها، ومع ذلك نظر قدما الى الله. ليه؟ لانه محب. محب مهما لقي من الاذى فانه ينظر الى اراده من يحب فينفعل لها، فتذوب حظوظ نفسه في هذه في بودقه هذه الاراده. فالايات هذه الايات وغيرها كثير، كما قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إذا كل مصيبة تكون في الأرض إنما هي بسبب الذنب. طيب، لكذا مسألة خطيرة بهذه الدرجة، فكيف نعصم أنفسنا من هذه الذنوب؟ أقول: لا تستطيع أن تعصم نفسك عن الذنب بإطلاق، هذا مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. كل من صيغ العموم، وهذه جملة موجبة كلية كما يقولون، يعني لم يتقدمها نازل، تفيد الشمول والعموم، بكل عبد مذنب، كل عبد مذنب إلا من تفضل الله عز وجل عليه وعصمه من هذا الذنب. إذن الذنب لابد منه. المطلوب من العبد حتى يتخطى الذنوب او يتخطى اثام الذنوب، لا هي دي العبارة الدقيقة، تخطى اثام الذنوب وعقوبة الذنوب، ان يستقيم. الاستقامة ان تكون لله عبدا. العبودية اعلى درجات الحب. الحب العلماء بيقسموه الى درجات، اعلى درجات العبودية اللي مش بعدها درجة اعلى درجات الحب،

بضاعة بعيدك 17 بعد التسبيب لك لا هناخد ليه ام 10 رصيب الأمومية. الصحابة كذلك في أعمال قد واحدة توفرت وفي أعمال تفضل ماشي تحبه فيها وما توصلش برضه لأنها طويلة ونفسك لا تعينك على هذا المشوار الطويل. فأنت عايز حاجة مختصرة كده تطلع بيها. فيقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلا يقول له الصلاة على وقتها. لكن أنا ممكن ما أقدرش أعملها. ثم قال لك بر الوالدين ثم قال جهاد سبيله ويفضل ينزله يفضل ينزل ليه؟ على سبيل الاحتياط. جايز ما أعرفش أجيبش فوق يبقى أنا عارف اللي تحتها وما أعرفش أجيب اللي تحتها يبقى عارف اللي تحتها وهكذا. دي مثال السؤال ده الأعمال قصيرة وأعمال البر كثيرة وأنا محتاج إن أنا أشتغل في شغل التجار عايز أحصل أكبر قدر من الثواب قبل أن أموت يوم يسأل ليه؟ يسأل هذه المسألة. فلأجل هذا يبقى العبد يسابق في طريق الخيرات وفي طريق البر. طيب يبقى العبودية أعلى الدرجات أعلى درجات الحب تقتضي إنك أنت تاخد أعلى درجات الإحسان. عشان كده حبينا نقسم بقى الدين ونرتبه. إحنا عارفين إن الدين ثلاث أقسام إسلام وإيمان وإحسان أعلاها الإحسان. يبقى الإحسان لما تحط في مقابل الإحسان شيئا تقول العبودية هي الإحسان والإحسان هو العبودية. دي أعلى درجات الحب وده أعلى الدين. الإحسان عرفه جبريل عليه السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. برضو أقسمها الاثنين أن تعبد الله كأنك تراه لكن أقل العباد هم الذين يتصورون ويتلبسون بهذا المقام الرفيع يبقى كأنه شيء ممكن. قليل من العباد هو اللي ممكن يوصل للدرجة هذه درجة الكشف العظيم دي. طيب فإن لم تكن تراه لكن لم تتلبس بهذا المقام العالي فإنه يراك. عشان كده العلماء هم بيعدلوا أثار المعاصي يقولون إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين. فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر إليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية بل قد يفرح إذا غفر بالمعصية. كم من عبد أراد أن يزل بعد يكبر ويرتب ويختفي ويدفع قلوب مؤلفة حتى إذا غفر بمراده انتشى. هذا عنده عقل عنده مستس من عقل الذي يفرح إذا حفر على الذنب وبذل ماله في سبيل هذا الذنب أليس بعاقل. فالإحسان اللي يسوي العبودية اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه مش عارف توصل لهذه المنزلة يبقى كأنه يراك كأنه ناظر إليك ويراقبك. العبد حقا لا يتلبس أبدا بشيء يغضب الله بل في مراض الله يقعد أعلى المقامات كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال لعبده اذهب أنت حر لوجه الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحسن إليك. وصف الله عز وجل أشرف خلقه بهذه الصفة وبوأهم هذا المنصب هو منصب العبودية فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. ولما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل منهم نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وبدأ وصفهم بالعبودية. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الليالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى أرفع المواصف العبودية، البس بقى رداء العبودية وتدثر به، تدرك طريق الاستقامة، تدرك طريق الاستقامة. الاستقامة كما يعرفها العلماء ألا تبرح قدمك الطريق، ألا تبرح قدمك الطريق. قد إذا انحرفت يبقى فارقت الاستقامة، حتى ترجع إلى الطريق إذا اسمك مستقيم. طيب إذا كان بقى الأعداء ينتظرون على الطريق وكل هذا خطاء، يبقى أكيد إحنا أقدرنا ستنحرف عن الطريق كثيرا. تطلع مرة يجدلك الشيطان، والشيطان له ألف مخرج، وقليل من عباد الله الذين يعرفون مداخل الشيطان الخفي. الشيطان بمثل ألف وش، اكتشفت الوش ده من بدل الوش الثاني، ثم انت تروح تفكر هو ده اللي قابلني انت لا، وحسب بقى توفيق الله ومعرفه بقى ايه، معرفه بقى طلاق الشياطين، على ما تكتشف ان الوش ده هو الشيطان الرجيم اللي كان بعكسك بشويه يلبسك كمان وش، وهكذا. يبقى انت بقى محتاج الى توفيق الله عز وجل، زي ما الفضائل في العياض بيقول لواحد: ارايت ان خرج عليك كلب، ماذا تفعل؟ قال: ارجوه بحجر. قال: فان عاد؟ قال: ارجوه بحجر. قال: فان عاد؟ قال: ارجوه بحجر. قال: فان عاد؟ قال: ارجوه بحجر. قال: هذا امر يطول. ها؟ ده ولا قال ده لو عندك حجاره زي كده كل ما ترميه يرجع. اذا مش الحل انك انت ترجوه بالحجاره. قال له: طيب يا ابا علي ماذا افعل؟ قال: عليك برب الكلب، صاحب الكلب، قل له حوش عند الكلب ده. يوم يحوش الكلب تستريح. لكن تفضل منك له، تفضل تحدد فيه يرجع لك، تحدد فيه يرجع لك، ما ينفعش الكلام. هو الفضيل بن عياض عايز يوصل لنا ايه؟ الشيطان كل ما يهجم عليك تعمل ايه؟ ترجمه. طب رجع لك ترجمه. طب عليك برب العالمين. هو عايز الفضيل بن عياض يضرب المثل كده، عليك برب العالمين. يقوم هو حوش عندك ايه؟ الشيطان. فالشيطان ده على طول له غرض مستمر، لا يكل ولا يكف، وله اعوان في الملايين المماليات من الانس والجن يشغلوا الحساب. والعجيب ان الله تبارك وتعالى قال: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهم. شوف نص الكفر الموجود على ظهر الارض سببه الاباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. كل ما تيجي تقول له كده يقول لك أبوي وجدي وعمي وخالي، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. طيب هنختبر، أنت بتحب أبوك أوي وحاربت الأنبياء وبهدلت الأولياء وحطيتهم في قعر السجون وبهدلتهم وعلقتهم ونفختهم، كل ده عشان أبوي. طيب هنديك اختبار. طيب ابوك الاول ادم عليه السلام ده ابوك ولا هتتبرى منه؟ ابوك. الشيطان الرجيم عمل فيه حاجتين. الحاجه الاولى انه كشف عورته، ودي سوءه بقى لا تغطى على الدهر. تعرف حرب البسوس قامت الحرب دي لما واحده لقاها عمره وقام شايل هدومه وباين عورته، الدنيا هسه عايش. طب ده ابوك اللي هو ابوك الاول بقى، طبعا انت بتقول ابويا ابويا، ابوك الاول بقى ده اللي هو اصل الدنيا كلها. الشيطان كشف عورته ومش كده بس، ده خرجه من الجنه، مش من فيلا ولا من قصر ولا خد قصر ولا عمل، خرجه من الجنه. مش كان الافضل بقى والاولى لو انت بقى بتقول ابوي انك تنفعل لهذا الاب ولا تضع يدك في يد الشيطان حفاظا على ابيك، وتبقى فاكر كده ان المجرم ده عمل فابوك وعمل وعمل، فانا لازم ايه اعطي. لا،

بعد ثلاث دقايق هنحط الفاس وعجينها المستريح. المعلم بقى اللي بقى له 20 30 سنه شغال في التكسير ماسك الشربوت تريك تريك تريك تريك بالراحه كده تمشي معاه يفضل تريك لمده ساعه لا يزهق ولا يتعب ويجيب نتيجه اكتر من صاحبنا اللي في دول اولاد. خلاص العلماء بقول لك هات محيط ميه ارميها على صخره، الميه دي كلها هتغسل الصخره، لكن خد نقطه ميه وخليها تنزل على الصخره، تنزل نقطه في نقطه هتخرج الصخره. يبقى ايه المداومه مع القله؟ هو ده المطلوب، المداومه مع القله. ان الله لا يمل حتى تملوا، اكلكم من العمل ما تطيقون. الحديث الاخر احب العمل الى الله ادومه وان قل، ادومه وان قل ليه؟ هيتم اخر. خلاص كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا لم يصد السيده زينب عن العباد، بس ارشدها الى الافضل من ذلك، ان تقوم بما تستطيع وما تملك حتى تواصل السير وكل نفس طويل في الطريق. يقول العلماء المعنيون بالكلام عن القلوب وسلام القلوب، يقولون ان الشيطان يشم قلب ابن ادم، حس منه اجتهاد، وان هو لو حاجه يرميه في المعصيه مش هيقدر، يقوم يزقه على الغلو، يقول له انت نايم والعباد لا ينامون وانت فاكر انك هتدخل الجنه بهذا اللوم، قم فصلي. يفضل يصلي لحد ما يفطر. وطبعا ارجو ما يفهمش الاخوه المستمعين ان انا بصد عن الصلاه، لا، لكن احنا بنعالج مساله في غايه الخفاء، في غايه الخفاء. اللي بياخدنا كده بادي الراس يظن ان احنا بنقول الناس ما تصلوش، لكن ليس الامر كذلك، لا، يدفعه الى الغلو في العباده حتى يكل ويغفر. وهذا ما حدث للخوارج الذين كفروا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده الدين ما وصلتش الا عن طريق الصحابه، تكفروا؟ ده الهدى والخير اللي انت فيه هو الذي دلك عليه، تقول تكفروا؟ بيطلع هو في الاخر مش عارف حاجه. فصار اثرهم او هذا اثرهم الى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الف في الجماعه الكفر اللي الخوارج دول، قال يقتلون اهل الاسلام، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كرجل السهم الرمي. طب ازاي يقتل اهل الاسلام ويترك اهل الاوثان؟ بالتاويل الفاسد. قال لك يا اخي، ما اصل اليهود والنصارى دول احنا عارفين ان هم اعداء، لكن اللي عامل لك سن ده هو ده اللي مضيع الدنيا، فده لازم نقصه الاول ونقتله، لان العداوه بتاعته خفيه، انما اليهود والنصارى عدوته معروف. فابدا بيه الجماعه دول، هم دول اصحاب الضلال المبين. بهذا التاويل الفاسد قال صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، كما حدث لواصل بن عطاء. واصل بن عطاء اللي هو فارق الحسن البصري واسس مذهب معتذر، ماشي هو واصحابه، المهم وهم ماشيين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج. فلما انتبهوا لقوا قدامهم كمين، خارج برضه كان عاملين كمين وبتاع، واقفين جماعة يصطادوا الايه اللي على السيف عشان يعرف هو مين يطلع مين، اللي علينا او علينا او كده. فقال وقع وقعنا، قال لهم خلاص مش حد يتكلم ولا اللي اتكلم. وقفوا، انتوا مين بقى؟ فقال له نحن قوم مشركون، جئنا نسمع كلام الله. فهو ربنا يقول له ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى ايه؟ حتى يسمع كلام الله. احنا جماعه مشركين وخطر ببالنا كده نيجي عندكم نسمع كلام ربنا، اهلا وسهلا، تحلو هذا المنظر. خلاص وهات لهم بقى وترمهم، مجيد بقى دعوه فلازم يبقى كريم ولطيف وظريف عشان برضه الدعوه للاسلام بالحكمه والموعظه الحسنه والكلام. خلاص اقعد اغلى شويه عشان العفريت اللي علينا تطلع. قعدوا يغروا عليهم، واخبرت ايات بينات. خلاص بقى احنا كده ايه؟ احنا كده سمعنا ايات الله، سيبونا بقى وصلونا لحد بيتي. خلاص هو انت وهو بالسلاح وصلوهم لحد دارهم. ما هو ثم ابلغه ايه؟ ثم ابلغه ما منع. وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. هم لو عرفوا بقى أنهم من أهل القبلة والله ما كانوا سابوه، كانت الأرض شربت من دمائهم. بهذا التأويل الفاسد، تأويل الصبيان، وده تأويل بني آدم عنده مخ وعنده عقل ممكن يفكر هذا التفكير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه قال أغيلمة، حتى مش غلام، لا أغيلم يعني قد كده أغيلمة، طبعا مش أغيلمة بجدته، لا أجسامه كالبغال وعقوله كالعصافير. يمسك الآية يأولها تأويل ما يأولوش الولد الصغير. ليه؟ لأن العقل في القلب، العقل في القلب، أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به، العقل في القلب مش في الدماغ. أدي اللسان وعليه أدي الأنطاق اللي توصل للعقل، خلاص كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفهم عليه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، ما ننزلش الكلام هنا، ما ننزلش ده عشان العقل ياخده ويستوعبه كده ويعرف ايه المقصود من الكلام. لا، في حاجة، يبقى هو بيقرأ القرآن وقلبه عليه غلاف، ما بيوصلوش الكلام. عشان كده لما يعني حصلت المناظرة بينه وبين ابن عباس، كان من ضمن الحاجات اللي قالوها لابن عباس، لابن عباس، إن علي بن أبي طالب أزال عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، كده خط لازم. هو قال أنا مش أمير المؤمنين، ده أمير الكافرين. في حد في الدنيا تذوق المعاني، قرأ القرآن، درس العربية، يمكن أن يفهم مثل هذا الفهم الضخم، يبقى مش أمير المؤمنين، أمير الكافرين؟ خط لازم كده؟ مفيش حد حاجة بالنص. فالخوارج هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة اللي هو تنقطع الأعناق دون الوصول إليه، قال لهؤلاء الصحابة الأكارم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. يبقى بيصوم إزاي يصوم إزاي دول؟ خلاص طغى، طغى يعني جاوز حدود الاستقامة. يبقى العبد لا يفارق طريق الاستقامة إلا بشيئين، إما تفريط بأن هو لا ينفذ الأمر والنهي كما ينبغي، وإما بإفراط ما يعد حدود الإيه؟ حدود الأوامر. فربنا تبارك وتعالى أمرنا بالاستقامة وألا نطغى وأن نتوب من الذنب. يبقى كلمة ده هو من تاب معك إشارة إلى الذي يجتال العبد عن طريق الاستقامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وهو محتمل لذلك، وإن كنت أنا يعني في قلبي ليه أيضا هذا الاحتمال، لكن له شواهد، الشواهد دي ممكن تنفع يعني أو تعطيه قدرا من القوة، فيه المعنى الذي أريده. حديث ثوبان عند ابن ماجة وغيره: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كلمة استقيموا ولن تحصوا دي معناها استقيموا ولن تستطيعوا الاستقامة دائما، أي لن تحصي طرق الاستقامة أبدا، هتترك عمل إن تستغل قدر عليه، مع أن هذا العمل من جملة الاستقامة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم لما جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون لي أرسل إليهم ويسلمون إلي أحلموا عليهم ويجهلون عليهم. من يستطيع الثبات في هذا المقام؟ كل ما تديله حسنة يضرب إيدك ويشتمك وتفك وشك، خلاص. كل ما تعمله المعروف يتصور ان دازل او دخل، يوم يزيد ويقطع عليك وقد يتلوث بسمعتك وقد يقتراءت عليك الكلام ده، ومع ذلك تديله تاني يضربك على ايدك، تديله يضربك على ايدك، وتفضل كده دواليك لحد ما تموت. مين يقدر على دي؟ قليل من عباد الله الذي يستطيع ان يقف هذا الموقف ويتلبس هذا المقام الرفيع. فهو ده مش من جملة الاستقامة، من جملة الاستقامة لأنه أمر لك، طالما أمر لك فأنت تنفذه، لكن هذا لا يستطيعه إلا أفذاذ الرجال. قال صلى الله عليه وسلم له: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المجد. المجد والرماد الحار كان مثل الأمر بتأكله ضرار حار. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذا معك مرد يؤيدك ويسددك ويثبت خطوك على الطريق لو انت قلت كده. طيب، مع معرفتنا بهذا الاجر العظيم وهذا الملك الكريم الذي يسدده، من يثبت؟ قليل من عباد الله، برغم انه هو عارف انه لو حلم ولو فضل حليم حليم حليم ماشي، الملك موجود وهو يرضي الله بذلك، ومع ذلك قل ما يثبت على هذا الطريق إلا أفراد من بني آدم. طبعا ده أمر أنت مطلوب أنك تستقيم عليه، لكن تستقيم عليه ما تعرفش. قليل نفس تجاهلها شوية، يعني تسمع من الناس ده بينك وبين عشق خصومة وبتاعته، طيب أنا لازم أي أتنفس هذا المقام الرفيع، وتروح تحارب تخبط عليه تحت باب هو مدفن ومدفن في وشه، تقول مفيش فايدة برضه، أنا اللي جيت لنفسي. ها؟ ويرجع وهو ساخط ناقه، لكن ما يقدرش يخبط على باب تاني او ما يقدرش يكلمه. ليه؟ لانه مش مترتب للامر ده. لو هو مترتب بيه وبيعبد ربنا بيه وهيتصل في هذا المقام ستثبت قدماه ويطول نفسه، زي ما حصل حكايه وفيها عبره لاحد اخواننا من بعض الدول العربيه الذي ذهب الى امريكا وفي اوائل التسعينيات. المهم ان ده شاب ملتزم وطبعا ملتحي طبعا وبتاع ورايح هناك عشان يدرس علم من العلوم. سمع طارق يطرق على الباب، مين؟ فتح الباب الاول، نعم، فوجد امرأة جميلة غاية في الجمال، ابتسمت ام قتل بفوشها، خططت قال لها مش انا النمرة غلط خلاص. المرأة جت ثاني يوم خبطت على الباب، فتح لها قفل الباب. جات له ثالث يوم خبطت على الباب قال لها مين؟ قال هو انت؟ ايوه انا، لو سمحت امشي احت امير الشرطه. قالت طيب بس اتفاهم معاك، انا عايز اسالك سؤال واحد خلاص. ولا تعمل شوار وهو رافض اشد الرد وداخل جوه. في اليوم الخامس جت خبطت على الباب، مين؟ فلان. أرجوك اسمعني وارمي كلمة في البحر، أنا مش جبرك على إنك أنت تسمع كلامي وتقبله، بس أنا ليا حاجة معينة، اسمع الأول وشوف هل أنا محقة في إن أنا أجي لك كل يوم ولا لا. المهم بدأ يسمع كلام كفر ودعوة إلى النصرانية. دي بقى داعية مبشرة من المبشرات اللي هم بيعدوهم على أعلى مستوى، يبلع الإهانة لو كان زي الجبل ولا كأنه تهان، بس يقول له لطفا ايه الكرم اللي انت بتعمل لي ده؟ فما الإهانة لا تحتمل، وايه اللي بالمسائل مطلوب ان هو يدعو لرب. احنا لسه بنقول في مقطع الكلام، الرجل لما يكون متلبس بقى بالدعوة الى الله محب لربي عز وجل لا يستحضر ذاته ولا حظوظ نفسه في الدعوة، لكن دايما مش شايف غير هدفه خلاص. المهم الحكاية طويلة مؤلمة مملة، نهايتها أنه لما أصغى لكلامها وكان صوتها جميل جدا جدا، وأنت عارف السمع ده خطير على القلب، بل بعض العلماء لما تكلموا على مفاضلة سمع البصر قالوا السمع أخطر. ليه؟ قال لك لأن الإنسان منا كرجل مثلا إذا سمع صوت امرأة في الهاتف مثلا وصوت جميل، هو ده اللي بيصورها على ضوء صوته. خلاص الصوت ده يبقى هي الصورة الفلانية، ويبتدي بقى يرسم الصورة اللي هو عايزها. لكن ممكن واحدة تكون صوتها جميل وشكلها يعر، تبارك الذي خلق، حتى رغم العلم تبارك الذي خلق، زي ابن عمر ما كان يقول له واحدة جارته خلقني خالق الكرام وخلقك خالق لله، تعال وتبكي وبتاع وخلال، فيقول لها ايه؟ خالق الكرام واللئام واحد. ها؟ خالق الكرام واللئام واحد. فالمهم ممكن تكون واحدة صوت جميل جدا وشكلها جدا، انت اول ما تشوفها ممكن تلاقيها. خلاص بخلاف ايه؟ بخلاف الصوره. اذا اتفق في ودنك وانت ما قدامكش صوره انت بقى اللي تلزم الصوره على ايه؟ على مزاجك. وصل بصاحبنا الحال ان هو بدا يشتغل في قنوات السكس ومش عارف ايه والكلام ده، وقال تجيله المجلات الجنسيه لحد والكلام ده. ده السبب انه ايه؟ انه اصغى لعدوه. ودي اول درجات الانتكاس واخطر، انك انت تعجب بعدوك وتعتبره مثالا محتذى. هو كل رواد السوبرمان واللي بتتكتب رواد البوليسيه كلها بتدور حول الرجل الامريكي الاخضر، ينط من السماء يقف كده لا تكسر له رجل ولا حصل له حاجه ولا اه يا ودني ولا اي حاجه، ازاي كده بقى ينط من السماء على الارض ويطلع سليم؟ هو امريكي كده واخد بالك؟ هو الامريكي ما حصلوش حاجه. ها يمد ايده في البحر يشد السفينه زي القصه الخرافيه بتاع شمشون الجبار. قالوا شمشون ده ايه؟ نطلع من صورنا يقول لك انت شمشون؟ ايه حكايه شمشون ده؟ قال لك راجل كان عنده شعر طويل جدا وراجل بقى دماغه ناشفه قوي. قال لهم هات عربيه تريلا وجره كمان تريلا واغرزوها في النيل. خلاص؟ يربط الحبل في العربيه في راسه ماشي والعربيه تطلع وراه. خلاص كده؟ ده شمشون الجبار. مين يطلع من شمشون ده؟ امريكا. خلاص الولاد ما تقلقش. الولاد عندنا الصغيرين بيقروا رواد الجيم. عشان كده انا بقول للاباء اوعى ابنك يقرا رواد الجيم ابدا. رواد الجيم الولد طالع من صغره السوبر مان الولد الاخضر الكبير اللي من خلال فرد امريكي يطلع من صغره عارف ان الامريكي ده لا يقدر. خلاص من صغره مرسومه الصوره عندي انه لا يقهر ابدا ولا يمكن حد يشبهه. لو حصل حرب بيننا وبينهم انا معنويا مهزوم زي ما حصل الان في دنيا الناس. امريكا لم تكسب حربا واحده، سموني حرب كتبت فيه فيتنام وكوريا والصومال. الصومال اللي جلت على عرض طلعت امريكا تلعب جراحها من الصومال، وكان الصوماليون يقاتلون باسم الارض. لو قاتلوا باسم الاسلام ما خرج امريكي من الصومال، لكن كانوا بيدافعوا عن بلد. والدفاع عن البلد دي مساله بتضعف القلب في مرحله مراحل الطريق، حاجه لا تنتهي الا اذا خرجت الروح من الجسد. لكن عايشين بسمعتهم وهم بيعملوا في عده اتجاهات، من ضمن الاتجاهات واخطرها تشكيل وجدال الشعوب والامم عن طريق عملاء لهم يكتب الروايات البوليسية الشيقة المثيرة اللي هي بمعناها المعنى العام اللي بدور فيها تعظيم الرجل الامريكي وانه لا يغلب وانه لا يقهر وريح نفسه. لو انت ابن مين حتى هيغلبك، لو بطلك هتمشي. هم بيوصلوا الشعوب لهذا وهم عايشين بهذه الدعاية زي الفتور اللي عايش على سمعته. شيان حرب الخليج ولا اختار الشرح اللي بيشوف مركز فلسطين. خلاص ويطلع محللون عسكريون يتكلموا ولا تشوف بس تخليهم. يقول لك القاذفه بي 52 التي ترسل لها ويجيب لك صوره ولها بلاد كده وبتاع احنا مثال. خلاص الصواريخ اللي بتعمل ايه وبتخليها وبتسوي ايه وانت طبعا غلبان عايش عليها مش الدنيا ما عندكش حاجه مطلقة في المساله دي. فملعوب عندك من زمان متربي على رواد الجيب والراجل الامريكي الذي لا يقهر وده بقى ما بيتمسكش والطياره ليه والطياره ليه والدبابه ليه والصاروخ ليه. خلاص يبقى رايح نفسك. فواحد قايم ملعوب بيتعامل كده اول ما يقدر لامريكا دون حاجه زي ده. فهي محنه كبيره ومشكله عظيمه. فهو مساله الاستقامه، نرجع الى ما كنا فيه، مساله الاستقامه على امر الله تبارك وتعالى وانك انت لا تتحول قدمك على الاطلاق عن طريق الاستقامه دي مساله مستحيل. فلا تيأس. بعض الناس اللي ما يعرفوش القضيه دي ييأس اول ما الشيطان يشد بره قدر الاستقامه ويطلع بره الخلق ممكن ييأس ويدده اليه الياس. لا، ارجع الى طريق الاستقامه سيتاب عليك. بس ارجع نضمن انك انت ترجع لطريق الاستقامه. وكمان شرط الا يا الا تبعد كثيرا عن طريق الاستقامه. ما تطلعش بره وتنسى الموضوع ان في طريق انت ماشي عليه وماضي عليه ولا بد ان تصل الى النهايه فيه.

مفروض ان هو كان يعمل به وكان يبلغه ايه للناس، لم يفعل ذلك، يبقى هذا الرجل كان الحمار. ليه؟ لان الحمار لا ينتفع بما يحمل ولا يدري ماذا يحمل، اي يحمل ذهبا ام يحمل ضرطا، الحمار مش عارف حاجه، او كله تهم. وخلال فهناك طائفه من العباد لا يستحقون شربة الماء ولا يستحقون الحياه، ده بقى لما ينزل به اي عذاب فهذا العذاب اقل من جرمه واجرامه لما اهمل ما خلق لاجله وهو عباده الله تبارك وتعالى. ثم ان هؤلاء لا يقفون مع الامر والنواه الا اذا كان الشرع على وفق اغراضهم. خلاص، البنوك الربويه حرام وهو عايز فلوس وعايز مكسب، اذا طلع واحد وقفت وقال البنوك الربويه حلال وهي في رقبته، جريء، ربنا مديله برقه قلب كل حاجه يقول له ايه الفراق انا المسؤول عنها يوم القيامه، واي واحد مهما بلغ ما علمه يخشى الله عز وجل. كان كل الساده المفتين قديما من الصحابه والتابعين وتابعيهم كان الواحد بيبقى ايه يتبرع يديك الفتوى وهو وجه خاص. شعبه بن الحجاج رحمه الله كان له عاده كده في الفتوى، واحد يجي يسأله سؤال يقول له اسمك ايه وعنوانك ايه، ياخذ اسمه وعنوانه وبعدين يفتيله، إذا طبعا أنه هو غلطان في الفتوى يروح يسافر يقول له أنا أخطأت في الفتوى الفلانية وصاب وهكذا وكذا، خايف أنه هو يؤخذ بهذه الفتوى، يقول ما جمعش الأدلة ما تحرش لم يجتمع عقله كله في حال الفتوى، أي خلل من الأشياء اللي بتدرك بني آدم كان برضه بيحفظ لنفسه. الأئمة الكبار أحمد والشافعي ومالك والثوري والاوزاعي وابو حنيفه كان يقول يعجبني كذا اكره كذا، يعجبني مش عايز يقول حلال وحرام، حتى قيل الامام احمد لماذا تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول حلال وحرام؟ كان يقول يد قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فيقول يعجبني كذا اكره كذا احب كذا. واخذلك فايدي واحد مثلا عايز يحط فلوس بنك ربوي، هتقول له ان شاء الله تقرا عليه القران من كده لكده، هو لازم يحط فلوس بنك. خلاص؟ جاء واحد قال له حلال زلال حلال. خلاص؟ قال لك خلاص هو احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ راجل عالم كبير واكبر علما بيقول لك حلال، خلاص انا هحطها في رياضته ماليش دعوه. انت فاكر ده هيسلم؟ لا. انت عارف متى يسلم العامي؟ اذا اتبع فتوى خاطئه، إذا لم يكن له هوى فيها ويبحث عنه. لو رايح خالي القلب عندوش فكر ومستعد ينفذ أي كلام يقول له حلال حلال حرام حرام، هو رايح مستعد لكده، مش رايح بيدور على حد يقول له حلال، ها؟ هي من جواه عايز حلال فيدور على أي واحد يقول له حلال، أول ما يقول حلال بارك الله فيه واكثر الله من افساد. خلاص هو إيه ذلك ما كنا لكم، يبقى لا يؤاخذ عند الله اذا ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخله ان هو اصلا حياكل حياته سواء جت كده خلاص كده، انما متى لا يعني ده من اتباع الفتوى العالم الا كنت خالد ذئب من الايه؟ من المساله. فاذا الفتوى جت على غرضه وان المعاملات الاسلاميه في البنوك النبويه دي معاملات حلال زي السمك اللي بيطلع على الشارع الاسلامي بالظبط. ها؟ هو السمك اللي بيطلع على الشارع الاسلامي زي الايه؟ الافرع الاسلاميه في البنوك النبويه. شوف بقى حد ايه درجه السمك من غير ما يذبحه؟ ها؟ ما ينفعش الكلام خلاص حصل. اذا وافق الشرع غرضه خلاص وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يبقى عنده يا مرض يا مرتاب. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هو عارف سلفا انك هتحكم. من ارجم القضيه تشتغل موظف حاله الادله كلها معاه وعارف ان اي بني ادم هيحكم هيحكم له. يوم يجي يقول بص يا عم الشيخ اللي هتقوله على رأيك وهو ايه طبيخ تقوله على رأيك قلت لك حي من عيالك هتبعه وعهد الله اللي بربعه بيني يا ريت. وانا مش عارف ايه اللي بربعه بيني بقالي 10-12 سنة مش عارف افسر اللي بربعه بيني منه حد عارف وعهد الله اللي بربعه بيني يا ريت وهو عارف انه هيحكم له وراح يقول له اي حاجة هتحكم بيها انا من ايدك في ايدك وإياك لهم الحق وعرفنا يحكم له يأتوا إليه مذعنين. قال الله عز وجل وما أولئك بالمؤمنين. هذا رجل ليس بمؤمن لأن الإيمان أنك أنت تنفذ الأمر لو كان حتى لو كان على خلاف مرادك فإنك لا تستقل بمعرفة الخير والشر بل لا تعرف ما تحت سواك نعمك أمن الخير أم من الشر بما انت مخط بمقتضى ميثاق العبودية تسلم لله عز وجل فيما أمر وفيما نهى. فابن الجوزي رحمه الله يقول بل يجرون يعني على عاداتهم كالبهائم فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم وما حصول الدماء والدرهم مفيش حاجة عندهم يعني لها قيمة ولا ينظر أكسبهم من حلال أم من حرام. وإذا سهلت عليهم الصلاة تعلوه وإذا صعبت عليهم الصلاة تركوه. يبقى رجل ماشي في حياته بهواه يبقى ده لما تنزل عليه اي مصيبه من المصائب فهذا دون جرمه في الحقيقه. يقول واذا وقعت عقوبه لتمحص ذنبا صاح مستغيثون باي ذنب جنت يديه. زي ما انت شفت ايه الكلام اللي على امثله العوام كل ما تنزل على مصيبه يا رب اشمعنى انا عندي ابره دنياتي انا مش على صراط المستقيم. وهو ده اللي مضيعه المستقيم ده هو ده اللي مضيعه. فاحنا بنقول له ايه على صراط المستقيم انما المستقيم ده مع انه ايه تتزلزل. شوف ابن الجوزي يقول عباره وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الارض لبعض ارض تتزلزل لبعض ما يفعل هو ناس عمل ايه لا يصلي ولا يزكي ويمكن كافر بالله العظيم وعمل يكتب ليل نهار يحاد الله ورسوله ويتمنى ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا زي الولية من السعيد دي كانت بتخترع قصص عن المنتقبات اخترع قصص عن المنتقبات. طبعا تاريخنا طويل ازاي اول واحده لعبت باسكت بشرطه في الجامعه ولا فخر ها كانوا كلهم ساعات اتفرجوا عليها برضه ولا فخر وهي تدل كده عن نفسها. أحد بقى اللي سألوا ما حرروا المرأة وأمثلوا على مدار 70 سنة المرأة عندنا ومش عندنا بس إنما تجاوز فسادوه حدود البلاد. دي بقى كانت في في في الباب بتاعها في مجلة من المجلات تخترع قصص على المنتقبات. وقصة بقى إن واحد يلبس نقاب ويخلع الذهب ويقطع الإيدين عشان الذهب مش راضي يطلع والكلام ده كل ده فبراكة هم عاملينه. حتى لما طبع المشكله اللي هم كانوا ذكروها في البرنامج من كام شهر دي ان في واحد مع واحده على طول وجوزها كل ما يدخل من اللي جوه تقول له مخرج وهو اخ منه ده عاشقها بقى. هي القصه بتقول كده والحدوته مرسومه كده ان ده عاشقها. طبعا الراجل مش معقول هيقول ايه اكشفي لي اختك في الله خلاص. لحد ما في يوم من الايام اكتشف الايه المساله دي داخل لها واحد بيجري ومعاه رقم عريان وبتاع الكلام ده. المهم اكتشف الحدوته دي واخيرا طبع بقى ايه واحد منتقد لابس النقاب وشغال في الموضوع ده. فاخبر لي يوم قاموا جايبين كده صوره وقالوا ايه الذئب الذي لبس النقاب مش عارف ايه. تعرف الصوره دي انا شفتها سنه 82 هم عندهم صراحة في الأرشيف خلاص ومش هيخلوا ان واحد من المحررين يلبس نقاب ويلقطوا صوت خلاص ويطلع لك البتاع دي زي ايام حرب الخليج يقول لك البقعة الزيتية في الخليج وصدام احتلالك مش عارف ايه في الخليج والخليج كله بقى بتروح وجيب لك بقى بطة كده عمالة تعمل كده. البطة دي اصلا كانت في بحيرة في الزويل وقديمة جدا واخدت، لكن هو الناس عارفة حاجة بطة، يقولوا شو البطة بتغرق اهو، اني اغرق اني اغرق. وحتى الحيوانات والكلام ده اهو، السمك نفسه مات في المية والبجعة شوف بتطلع في الروح اهو عشان الفساد والإفساد اللي حصل الكلام ده. ودي صورة من الايه؟ صورة من اللي بدأ بشير، ومش حد يدور على حاجة وحد يبص على حاجة. فالنهاردة دي بقى ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمن، نفسها يطلعوا كلهم متهمين، كلهم متهمين بالتعارض، ومتهمين في قضايا آداب. شوف رغم هو بس يشد كده من قلبه. من تشيع الفاحشة في الذين آمن. فدول ناس مجرمين. إذا نزلت عليه الطيبة لا يقول ان انا مذنب وكان علي ذنب ويا ما عملته، زي ما ما ما, ما يبحث الكرام الخيار الاخيار زي مثلا عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ده رضي الله عن عروة ابن الزبير بن العوام وامه اسماء بنت ابي بكر، واخد بالك؟ ده لما اصيب يعني اصيب بالاكل في رجله، والاطباء اجمعوا ان لازم رجله تتقطع، فواحد الاطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع عليك هتتوب وتغيب عن الوعي ونقطع عليك. قال ما كنت لاستعين على دفع بلاء الله بمعصيه الله. في هذه الاونه اللي هو رجله دفن فيها الاكله، ابن من اولاده مات، ابن من اولاده مات، كان عنده اربع اولاد. فالمهم لما قطعت رجله بعد وفاة والده وقال لهم طبعا ايه، انا سأدخل بالصلاة واذا دخلت الصلاة فاقطعوها، ولولا صحة اسنان هذا الخبر ما صدقته، لانه خبر عجيب، خبر عجيب. لما دخلت الصلاة عروة بن الزبير تاب، يعني قلبه كله اجتمع. كنت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل قوة الجوارح، تبقى الجارحة زي المشلول. إذا القلب سحب قوة الجوارح وقوته كلها اجتمعت على بعضها يبقى الجارحة زي المشلول بالضبط. إنما تفتقد الجارحة قوتها من القصد، يعني رجل لا رجل عضلات مثلا ويصفر عن الناس كلها، لو جيت قلت له ابنك الوحيد مادي وموقع من طول، طب يقع من طول ليه؟ فين عضلاته؟ لو هو مرعوب خايف ما يعرفش لا يستطيع ان يضرب الا اذا القلب اعطى للجرح قوه. فهو لما بقى صلى وجمع قلبه كله على التلاوه وعلى الصلاه اطعنوا رده ونشروها بالمنشار وما حتى به. فلما قطعت رجله قال اللهم قد كان لي أربعة أولاد فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، وكان لي أربعة أطراف فأخذت واحدا وأبقيت فلكم عافيت، ولئن أخذت فلكم أبقيت. خد واحد وثلاث ثلاثة، وهو ابتلاه مثلا في سن كذا قد عافاه برغم اضطرابه للذنوب طيلة السنوات الماضية، ده عبد بقى عبد مرض العبودية وعاش بها. مش كل ما تصيبه مصيبة يتهم ربه عز وجل ويقول أنا ماذا فعلت، كأن الله عز وجل ظلمه. يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري أن ذلك أو أن هذا هذه العقوبة لأنه فرط في حق الله عز وجل في شباب. يعني عبد الملك بن عمير رضي الله عنهم يقص لنا حكايه رواه الشيخان عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال شكا اهل الكوفه سعدا فلم يقر في كل شيء، شكا اهل الكوفه سعدا حتى قالوا انه لا يحسن يصلي. خلاص عمر بن الخطاب زي امير المؤمنين على طول اول ما وصلت الشكوى دي يحقق فيه، مش يقول لا ده الدعب ده خالي النجم وبعدين ده اول من رمى رسالة في سبيل الله وده كان في يوم من الايام ربع الاسلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. لا انا ولا عبركم لا ما قالش كده انما ارسل فريقا يحقق في المسألة دي. الفريق طاف الكوفة كلها مسجدا مسجدا. ايه اخبار سعد؟ نعم الرجل. ايه اخبار سعد بارك الله فيه؟ ايه اخبار سعد اكثر الله من امثال فضل مشيه في كل مسجد الكوفة ولا يسمعون الا هذا الكلام. تحد فضل يا مسجد لمن لا يسيب ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. يبقى تعالوا بقى نشوف اهل الكوفة اتهموا سعدا ولا برعوه. برعوه كل ما يدخلوا حي جامع نعم الرجل. حتى المسجد اللي دخلوه بتاع بني سعدة كلهم برضو المسجد اسمع عليه معانا مين؟ معانا واحد. الرواية اولها بيقول ايه؟ شكى اهل الكوفة سعدة. طب وما اهل الكوفة شكوا سعدة؟ قال لك لا سعدت واحد في العالم زي العربية الحر جعجاع وبكلام على طول مستمر والناس عندها عمومات تواصل عمومات حتى وان كان الحدث خاصة. مثلا واحد فلاح زي حلاجي يدخل القاهرة تتسرق محفظته ارجع بلد ها ايه اخبار مصر؟ كلهم حرامين. طب هم كلهم حرامين؟ هو اللي عملها فيها مش واحد ده؟ قلت كلهم حرامية زي ما هو قال ايه؟ شكا اهل الكوفة دفاعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا لهذه العمومات برضو علشان الدعاء الى الله يتحرزوا من نقل العوام. يتحرزوا من نقل العوام كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله لما لا تحدثون القصاص جماعة الموالد اللي يجيبوا حجاج مرافيه الموالد والكلام ده. قال ياخذون منا الحديث شبرا ويجعلوه ذراعا. بس عايز قد كده على ما يعرف بقى الحبكة الدرامية والسيناريو ومش عارف مين والكلام ده تطلع حدوته برغم ان هو سطرين. فقالك عشان كده احنا ما نقدرش نديهم الاخبار احسن بيتسيبوا على منوالها والفوا قصة. النبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن زيد بن سلول وكان معروف انه وقت النفاق وكان له اكثر من موقف سيء فقيل يا رسول الله انا نقتله؟ قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ما قالش يقتل صاحبه وهو واحد بس اللي يقتله. ها؟ لان الخبر على ما يوصل لاخر واحد في غزه العرب هيبقى ذبحهم كلهم. كل واحد يزود واحد هو قتل واحد اول نقل القبر يقول لك الخمسه والثاني يقول لك 10 والثاني يقول لك 20 و30 لحد ما اخر واحد يقول لك ده ذبحهم كلهم. فاللي كان هيرحل من ديار قومه عشان يروح يسلم يقول لك الحمد لله انا ما رحتش. كان زمان دلوقتي كان ينادي الهلكه. خلاص؟ فشوف شكا اهل الكوفه سعدا في حين ان الواقع ان الذي شكا سعدا هو رجل واحد. فالمهم ان سعد بن ابي وقاص يبقى المعلم المدرب المتربي في مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام ما دعاش عليه كده انما اشترطت الدعاء. قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة. خلاص يبقى ده الشرط اللي هو ايه؟ جعله لاستجابة الدعاء أو لدعائي. كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. راوا الخبر ده جابر بن سمرة صحابي وراوا الخبر عن جابر عبد الملك بن عمير تابعي. قال عبد الملك بن عمير تابعي لا فلقد رأيت ذلك الرجل. فشوف لما تابعي يدرك مثل هذا الرجل ده عمره قال ولا لا؟ قال عمر حتى أدركه الأصابع. يقول ايه؟ فلقد رأيت هذا الرجل قد سقط حاجباه من الكبر. رؤوس عين دي وقع الجليل اللي بتاع الحاجب ده سقط. تخيل واحد بقى حلق وطلع لك بقى بالضرب ها شكله اتمسخ، شكله بيتمسخ. وطبعا انت عارف كل ما الواحد يكبر نداوته تذهب، ها يبقى زي الحطب جلده كده ادفع في بعضه وبتاع ورموشه كمان واعد. فعبد الملك بن عمير ايه قال؟ لقد رايته سقط حاجباه من الكبر. في الاسبوعين الماضيين دول قالوا ان اطول واحده عمرا في الدنيا مات من محافظه الداخليه، ماتت سنها 137 سنه، وكانت عايشه ايام خديوي اسماعيل، ها وما راحتش للدكتور غير مره واحده. كده اللي سمعها تقيل في يوم من الايام، ايام ما كان عمرها بس 132 سنة، ها دي المرة الوحيدة اللي رحت الدكتور فيها حد سمعها تقيل شوية، ها دي بقى بدت 137 سنة. احنا بقى ايه اطل عمرها، انا وصلتش الست يعني زي الراجل عمره طويل. وانت عارف الافات طول العمر، الافات طول العمر أن يعالج المرء مرارة فقدان الأحبة، لأن كلهم هيموتوا أبدا، ها بغض راح العمر. فكل الحبايب ماتوا في حياته، فكل ما يدفن واحد يقطع حتة من قلبه ويحطها معاه، فيتجرع بقى المرارات. كما قال البخاري رحمه الله يوم بلغه وفاة شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنة، لما بلغ وفاة الدارمي البخاري والدارمي الشيخ البخاري استعبر البخاري أي بكى وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع، إن عشت تفجع بالأحبة كلهم. فده عمره طال، وبعدين لم يستر، هو طول العمر بيبقى كويس لما الواحد يموت مستور، لا ده لم يستر. قال عبد الملك بن عمير فلقد أدركته سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. شو بقى في 140 سنة؟ ها؟ كنت عندي عليه 26 بتبص لنا يا جميل، ها؟ مش عارف الشعر المسلسل ده، ها؟ وهو طبعا كله بقى ضربات كده، الشعر المسلسل ده والعينين الحلوة دي مش عاجباك يا جميل؟ شوف الناس تقول عليه، شوف كويس كده مش احترم سنك ده. حتى النهارده بلاش لو 60 سنة اتجوز 17 سنة يقول لك شوف الراجل، شوف الراجل الدنيا البصباصة بين 17 سنة انت عيال عياله وقال ينكروا عليه. الأمة ده لو سنه 140 سنة وقال يقول لها يا جميل يا حلو يا مظهر الكلام ده طبعا منتهى الإهانة، يعني بهدل نفسه. مات غير مستور، مات غير مستور، عرض الجواز يغمزهن. وانت عارف الناس لما مثلا نضرب مثال عشان نفرق بين الكبير والصغير، ده راجل كبير عقله تام المفترض فيه، فيوم يتفرط تبعا لعقله. لو راجل مثلا ماشي في الشارع عيل صغير كده 5 سنين حدف طول طلع يجري ورا الولد عشان يمسكه، مين اللي غلطان؟ الولد، مع ان هو اللي محدود الناس كلها شايفة الولد وهو بيديله طوبة ثلاثة أو خلاص طلع يجري وراه يقول لك تعمل عادة بقى على عيل، مع إن الولد ولا غلطان، إنما حاكموه على مقتضى عقله لا على مقتضى عقل الولد. فعشان كده لما يطلع يبقى راجل كبير شايف كده وعمال يغمز، لو بنت بتعكسه صغيرة كده ولا بتاع ممكن أن تمثل لها العذر ولا حاجة، يقول لك بنت يا عندها شبكة عندها شعب الله، ده راجل 140 سنة ما بقي في الكرم إلا الحطب وقعد يغمز الجوارب، يبقى مات غير مذكور خلاص. فإذا قيل له كيف أصبح؟ يقول شيخ كبير مفتون أدركته دعوة سعد. وشوف هذا الشيخ الذي ترحمه القلوب، ما تشوف رموشه واقعة وماشي على عكاز ترحمه القلوب ولم يستر، لما مات حتى مات لم يستر في آخر عمره، كان هذا بسبب تفريطه في حق الله وشهادة السور التي شهدها على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في شبابه. إلى أي إنسان